قال لي قائل رأيت كساه آل طه ودائما ترتجيهم كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليهم آل البيت كل يوم جمعة الساعة 2 ظهرا مع أميمة الشاذلي فقط على راديو رابية. لأهل البيت عند الله قدر كمثل صلاته في المكرمين، وقد قال النبي على محمد وآل محمد في العالمين: لهم عزم على كل البرايا ووثبتهم تفوق الواثبين. سفينتنا إذا الطوفان يطغى ونجم هداية للحائرين، أتيناكم بشوق وإخلاص وكنا واثقين. وما كنا بزورتكم لنشقى ولكنا بها في المسعدين. مساء الخير على كل مستمعي راديو ربيع، وحلقة جديدة من برنامج آل البيت مع أميمة الشاذلي. ما زلنا نتحدث عن أنوار سيدنا الإمام الحسين ابن سيدنا الإمام علي رضي الله عنهما. تحدثنا عن ابنه سيدنا الإمام علي زين العابدين السجاد، وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن أخته السيدة فاطمة النبوية بنت سيدنا الحسين، واليوم سنتحدث عن نور آخر من أنوار سيدنا الإمام الحسين، إنها سكينة القلب، السيدة سكينة ابنة الإمام الحسين وأخت سيدنا الإمام علي زين العابدين والسيدة فاطمة النبوية. اسمها السيدة آمنة، سميت آمنة على اسم أم جدها، جدها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أمه السيدة آمنة بنت وهب، فسميت آمنة على اسمها. ولقبها سكينة، وسكينة في اللغة العربية مأخوذة من السكن، وسكينة هنا تصغير لكلمة سكن، سكن سكينة، زي ما بتقول دولة عايز تصغرها بتقول دويلة، ولكن دولة ودويلة تصغير عشان تبين ان الدويلة ديت دولة صغيرة، ولكن التصغير في سكينة هنا هو تصغير للتدليل، والتصغير في اللغة العربية له أكثر من معنى حسب الشخص والمناسبة، فهنا معناه التدليل، والسكن هو الاطمئنان وراحة النفس والهدوء والاستقرار، ومنها جاءت كلمة السكن التي تطلق على المكان الذي يستقر فيه المرء، المكان اللي بتعيش فيه اسمه السكن، أنا أخذت سكن لنفسي. ليه بسميه سكن؟ لأن المرء يعيش في هذا المكان الذي يجد فيه راحة النفس والطمأنينة والاستقرار، فيكون هذا هو سكنه. ومن هذا المعنى الآية الكريمة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهنا السكن بمعنى الهدوء وراحة النفس والاستقرار، وكذلك كانت السيدة سكينة بنت سيدنا الإمام الحسين، فقد كانت سكنا لأبيها وسكنا للمسلمين وراحة بالهم وسواهم. السيدة سكينة أمها هي السيدة الرباب بنت أم القيس الكندي، وهو كان ملك بني كلب، قبيلة كلب هو كان ملكها أو زعيم هذه القبيلة. وكانت السيدة الرباب محببة إلى سيدنا الحسين، حتى قد ذكرت بعض المصادر التاريخية بأن سيدنا الإمام الحسن قد لامه على هذا فقال: لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل جل مالي، وليس لعاتب عندي عتاب، ولست لهم وإن عتبوا مطيعا حياتي أو يعليني التراب. فكانت هذه الأبيات دليلا على الحب الشديد من سيدنا الحسين للسيدة سكينة ابنته وأمها السيدة الرباب. وكانت السيدة الرباب من خيار النساء، وقد زوجها أبوها للإمام الحسين، هو الذي اختار سيدنا الحسين لكي يكون زوجا لابنته الرباب. والسيدة الرباب أم السيدة سكينة أبت الزواج بعد استشهاد سيدنا الإمام الحسين قائلة: ما كنت لأتخذ حما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد رثته بأبيات منها: إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون، سبط النبي جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين، قد كنت لي جبلا صعبا ألوذ به، قد كنت تصحبنا بالرحم والدين، من لليتامى ومن للسائلين، ومن يعنى ويؤوي إليه كل مسكين. وقد ذكرت كل مراجع التاريخ التي أوردت ذكرا عن أم السيدة سكينة، ذكرت بأنها قد توفيت بعد استشهاد سيدنا الحسين بسنة واحدة حزنا عليه، وهذا دليل على شدة وفائها وحبها لسيدنا الإمام الحسين. ولدت السيدة سكينة أو آمنة عام 47 هجريا على أغلب الظن. كانت السيدة سكينة رضي الله عنها من أجمل النساء، والتي عرف عنها جمال الخلقة والخلق وخفة الروح، فقد كان يسكن إليها أبوها سيدنا الإمام الحسين، ولذلك لقبها بسكينة. كانت السيدة سكينة رضي الله عنها قد ورد عنها في كتب التاريخ بأن هي كان لها تسريحة معينة عرفت بالجمة السكينية أو الطرة السكينية، يعني زي القصة أو التسريحة السكينية. والكلام دوت ممكن يعني نتقبله لو أن احنا قلنا بأن هذا قد عرف عنها وهي صبية صغيرة، فلا بأس، لأن السيدة سكينة شهدت مقتل أبيها وهي تقريبا عندها 13 أو 14 سنة، فمش من الطبيعي إنها في السن دوت بعد ما تشاهد مقتل سيدنا الإمام الحسين، وبعد ما شاهدت رؤوس آل البيت وهي تجتز وتحمل على السيوف، وهي وآل البيت يقتدن إلى ابن زياد في الكوفة ثم إلى اليزيد في دمشق، ثم تخرج السيدة زينب إلى مصر بناء على أوامر ابن زياد حتى لا يلتف حولها أهل مكة والمدينة، فمن غير المعقول مع كل هذه المآسي أن يكون شغل سيدة سكينة الشاغل هو جمالها وأناقتها وتسريحة شعرها التي يصل بها الحد إلى أن تكون حديث النساء، كما ورد في بعض كتب التاريخ: سيدات أهل البيت عرف عنهن جمال الخلق والخلقة، ولكن هذا لا يعني بتاتا أنهن قد تفرغن للمأكل والمشرب والملبس والجمال الخارجي ومتع الدنيا، خاصة مع كل تلك المآسي من غير المعقول أن احنا نصدق هذا الكلام، خاصة وقد عرف عن السيدة سكينة باستغراقها في العبادة. فأغلب الظن أن من قال بأنها كانت لها تسريحة معينة عرفت عنها وهي كبيرة أن هذا من دس الأمويين عليها ضمن سلسلة تشويه رجال ونساء آل البيت التي ألفها وأخرجها الأمويون حتى يغطوا على فسوقهم هم وعلى مجونهم هم وانشغالهم هم بالدنيا فينسبونه إلى آل البيت. وبعد كده اللي يجي يقرأ التاريخ من الأبناء أو الأحفاد يقولوا طيب ما هو آل البيت نفسهم كانوا عادي، كانوا عايشين حياتهم يعني ومشغولين بالدنيا عادي زيهم زي بني أمية. ليه بني أمية بقى هم كمان ما يشوفوش نفسهم؟ ونحن نعلم أن الأمويين كان عندهم حقد دفين تجاه آل البيت، وقد ذكرنا هذا في حلقات سابقة، وأن هذا موروث عندهم وتوارث عندهم من الجدود من جدهم أمية. ثم برز هذا أمام سيدنا محمد مع أبي سفيان، ثم مع معاوية أمام سيدنا الإمام علي، ومع معاوية أمام سيدنا الحسن، وأمام سيدنا الحسين، ثم مع اليزيد أمام سيدنا الحسين وقتله. وقد كان ديدن الأمويين قتل آل البيت، فهم حبوا يغطوا على الكلام دوت عشان خاطر محدش يلوم عليهم ولا يلوم على إنهم بيقتلوا في آل البيت وفي نفس الوقت بيعيشوا حياتهم، فكانوا بيطلعوا هذه الشائعات على آل البيت سواء كانوا رجالا أو نساء عشان يعملوا بلبلة في دماغ الناس اللي عايشة، وعشان كمان يحدثوا بلبلة في عقول المسلمين من بعدهم، عشان لما يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وآله والذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده والنسائي والترمذي والحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه وابن أبي شيبة في مسنده، عشان محدش بعد كده يشكك ويقول الحديث ده ما سمعناهوش وما هوش في السنة. الحديث يقول فيه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار: إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. هذا حديث صحيح متواتر. فلما الناس تسمع الحديث ده وأحاديث أخرى كثيرة في السنة عن وصية النبي صلى الله عليه وآله بالاقتداء بآل البيت، ولقوا الناس تلاقي تصرفاتهم عكس ما توقعوه، يقوموا يعزفوا عنهم وعن ذكرهم وما ينموش بعد كده على الحكام لما يبقوا طغاة أو لما تاخدهم الدنيا. إذا كان أهل بيت النبي اللي النبي قال عنهم ما قال وهم بيعملوا كده، يبقى لا ملامة بقى على الحكام ولا ملامة علينا إحنا كمان. وساعتها نفقد القدوة، وإذا فقدنا القدوة ضللنا الطريق، وإذا ضللنا الطريق صرنا عبيد أهوائنا. وعبيد الهوى وعبيد الدنيا يسهل على كل فاسد أن يتحكم فيهم، ولكن هيهات. إذا كان الحاقدون على آل البيت قصدوا هذا، فإن الله تعالى قد رد كيدهم إلى نحورهم وجعل تدبيرهم تدميرهم، وسخر الله تعالى لآل بيته أنصارا في كل زمان ومكان يدافعون عنهم وعن سيرتهم ويتمسكون بهم، وذلك تصديقا لقوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كيف لا وهم الذين قال الله عنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لجل النبي لجل النبي لجل النبي انت شايف يتهموني، انت عارف من عبادك ايه حصل لي انا في جاه النبي تكرم عبيدك، والنبي انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي. لجل النبي لجل النبي لجل النبي، القعده حلوه القهوة والنبي عند النبي. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي. حد عني لاجل النبي لاجل النبي يا نصيري يا إلهي يا مجيري انت جاي ان فاتوني لي يا ربي والنسوني هو حظي غير بابك لم يكن لي غير بابك لم يكن لي أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي أنا حبيب النبي تقبل صلاتي عالنبي أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي لأجل النبي لأجل النبي لاجل النبي. القعدة حلوة والنبي عند النبي. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي. القعدة حلوة والنبي عند النبي. أبدا تحن إليكم الأرواح ولكم غدو في العلا ورواح يا سادة لولا هم ما لاح في أفق المكارم للفلاح صباح ما الفضل إلا ما رأيت بحبكم وعليكم من نوره مصباح لا زلتم أهل المكارم والتقى ولديكم الإرشاد والإصلاح طبتم وطاب جنابكم فلأجل ذا طاب المديح وطابت المداح. ما زلتم معنا في برنامج آل البيت مع أميمة الشاذلي في حلقة خاصة عن سكينة القلب السيدة سكينة ابنة سيدنا الإمام الحسين رضوان الله عليهما وعلى آل البيت أجمعين. كما قلنا قبل الفاصل بأن السيدة سكينة شهدت مآس كثيرة منها موقعة كربلاء التي استشهد فيها أبوها سيدنا الإمام الحسين ومن معه من رجال آل البيت. ويروى أن سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه لما أراد توديع أهله يوم عاشوراء ظلت السيدة سكينة رضي الله عنها في مكانها باكية، وكان عمرها إذاك 13 أو 14 عاما، فتوجه إليها سيدنا الحسين يكلمها مصبرا لها وهو يقول: سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. حين استشهد سيدنا الإمام الحسين جاء فرس سيدنا الإمام الحسين إلى خيمة النساء، فظنوا أن عليه فارسه اللي هو سيدنا الإمام الحسين، ولكن لأول مرة يرون الفرس بلا فارس، ثم نظروا فوجدوا جسد سيدنا الإمام الحسين قد دهسته خيل اليزيد وابن زياد عليهم لعنة الله. فأنشدت السيدة سكينة تقول: مات الفخار ومات الجود والكرم، واغبرت الأرض والآفاق والحرم، وأغلق الله أبواب السماء فما ترقى لهم دعوة تجلى بها الهمم. يا أخت قوم انظري إلى هذا الجواد ينبئك أن ابن خير الخلق مخترم، مات الحسين فيا لهفي لمصرعه وصار يعلو ضياء الأمة الظلم. يا موت هل من فدا يا موت هل عوض، الله ربي من الفجار ينتقم. كان هذا قول السيدة سكينة، وحين رأت جسد سيدنا الإمام الحسين مقطوع الرأس ارتمت عليه واحتضنته وبكت حتى جذبها بالقوة أفراد جنود ابن زياد لعنة الله عليه وعلى الظالمين، واقتدوها مع بقية سيدات أهل البيت إلى قصر ابن زياد بالكوفة، ثم إلى قصر اليزيد بدمشق، ثم عادت إلى المدينة المنورة مع السيدة زينب وغيرها من نساء آل البيت. هذا ما كان من أمر السيدة سكينة وقت استشهاد سيدنا الحسين في معركة الطف أو في موقعة كربلاء. أما ما يتعلق بزواج السيدة سكينة بنت سيدنا الإمام الحسين ففيها من التناقض والاضطراب الشيء العجيب، ففي حاجات كثير متناقضة لا يقبلها الإنسان السليم والإنسان العاقل حتى على امرأة بسيطة، فكيف نقبل هذا مع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حتى إن بعض المؤرخين ذكروا عنها بأنها كانت امرأة مزواج، يعني بتتجوز كتير، وأنها تزوجت تقريبا حوالي 8 مرات، وطبعا في ده مبالغة عجيبة جدا. إلا أن المنصفين والمتأملين في التاريخ استقروا على أن أغلب الظن بأنها تزوجت تقريبا 3 مرات فقط، وقيل 4 مرات. ومن الناس اللي اتكلموا عن الموضوع دوت عائشة بنت الشاطئ، أو عائشة عبد الرحمن الشهيرة ببنت الشاطئ، في كتابها عن السيدة سكينة. والكتاب ده في الحقيقة كتاب بذلت فيه جهد كبير جدا، ذكرت كل حاجة ذكرت عن السيدة سكينة في التاريخ، وبدأت تفندها نقطة نقطة طبقا للمنطقية وطبقا للتاريخ، وبتجمع الأقوال مع بعضها وتشوف المتناقض فيها. من ضمن الحاجات اللي بحثت فيها السيدة بنت الشاطئ هو زواج السيدة سكينة، وخلصت في النهاية إلى أن الثابت والأقرب هو أنه لا مانع من زواجها من سيدنا عبد الله ابن عمها سيدنا الإمام الحسن السبط، والذي ذكرت عدة مصادر تاريخية لعدد من المؤرخين بأنها تزوجته ولكنه لم يدخل بها، وأنه قد استشهد في موقعة كربلاء مع أبيها سيدنا الإمام الحسين. أيضا ذكرت في كتابها بأنها قد تزوجت من سيدنا مصعب ابن الزبير، ونفت عنها بقية الزيجات لما فيها من التناقض العجيب، فكل كتاب بيذكر اسم ما للزوج الذي تزوجته، يعني مرة ياخد حتى من الاسم دوت وحتى من الاسم ده ويركب الاسمين على بعض، فالتاريخ بيذكر زيجة بأكثر من اسم للسيدة سكينة، فالكلام متناقض. أيضا كتب التاريخ لما تجمعها تلاقي إن فيها ناس لا يمكن يكونوا موجودين في حياة السيدة سكينة، لأنهما كانوا قد توفاهم الله من قبل من فترة طويلة، مثل مثلا أمها السيدة الرباب التي ذكرت بعض مصادر كتب التاريخ أنها رفضت أنها تجوزها من أحد الخطاب اللي جم يخطبوها، وكان تقريبا بعد 10 سنين أو أكتر من وفاة السيدة رباب، اللي ذكرت كل كتب التاريخ أنها توفيت بعد استشهاد سيدنا الإمام الحسين بسنة واحدة، فإزاي تكون ماتت بعد سنة واحدة وبعد 10 سنين تظهر تاني في حياة السيدة سكينة؟ كلام غير منطقي. من ضمن التناقضات العجيبة اللي قالتها كتب التاريخ أن السيدة سكينة أنجبت من سيدنا مصعب ابن الزبير ابنة تزوجها أخو مصعب. طبعا يعني خطأ فادح، يعني إزاي البنت هتتجوز عمها؟ طبعا أكيد كان قصدهم ابن عمها، بس لما يكتب في التاريخ حاجة زي كده إحنا المفروض في التاريخ بنأخذ بالدقة. أنا مش عارفة والله بجد إزاي يعني كده بيكتبوا التاريخ بهذا الشكل لا مسؤول. لكن الشيء الأكيد والمنصفين ومتأملين في التاريخ يعرفوا هو أن كل ما كتب في تاريخ العصر الأموي فيه الكثير من تزييف الحقائق والظلم لآل البيت، وأن ده كان بداية التضارب اللي حصل في التاريخ بعد تزييفه على يد الأمويين، عشان نلاقي بعد كده اللي مطلعين اليزيد ابن معاوية ملاك ومسمينه أمير المؤمنين، وأنه كان بيحب آل البيت ويتودد ليهم، وأنه يا حرام ملوش أي علاقة خالص بقتل سيدنا الحسين، وأنه هو بريء من دمه. والتاريخ للأسف اتزيف واختلط فيه الحق بالباطل، عشان في الآخر القارئ يطلع من قراءة التاريخ وهو مش عارف الحقيقة فين. ودي من الحاجات اللي بتفقد الإنسان إيمانه بهويته، لأنه هو في الآخر لقى نفسه أنه مش عارف الحقيقة فين، أنا مش عارف الحقيقة هنا ولا الحقيقة هناك. ولكن من يؤمن بالله وكلماته ورسوله وسنته يجد فيها الحقيقة الواضحة التي لا جدال فيها، حيث قال رب العزة عن آل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكان هذا الدليل هو الدليل الباقي على طهر آل البيت رغم أنف الحاقدين والكارهين والمزيفين للتاريخ. فزي ما قلنا، السيدة سكينة تزوجت من ابن عمها سيدنا عبد الله ابن سيدنا الإمام الحسن السبط، ولم يدخل بها لأنه استشهد في موقعة كربلاء. تزوجت بعده بفترة من سيدنا مصعب ابن الزبير ابن العوام في الكوفة، حيث كان واليا عليها من قبل أخيه عبد الله ابن الزبير. وسيدنا مصعب ابن الزبير قد قتل في حربه ضد عبد الملك ابن مروان سنة 70 هجريا، وكان عمرها تقريبا حوالي 27 سنة، يعني ترملت وهي عندها 27 سنة. وروي بأنه حين جاءها المعزون من أهل الكوفة قالت لهم: الله يعلم إني لأبغضكم، قتلتم جدي عليا وقتلتم أبي الحسين وزوجي مصعبة، بأي وجه تلقونني؟ يتمتموني صغيرة وأرملتموني كبيرة، يعني قتلتم أبوي وأنا صغيرة وأرملتموني كبيرة، يعني وخلتوني كمان أرملة وأنا في هذه السن، سن اللي هو تقريبا قرابة 27 سنة في أواخر العشرينات من عمرها. وخرجت السيدة سكينة من الكوفة والعراق، ثم قدمت إلى مصر بعد ذلك في زواجها الثالث. زواجها الثالث حسب ما ورد في كتب التاريخ هو زواجها من الأصبغ ابن عبد العزيز، وهو أخو سادس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، وكان وقتها الأصبغ أمير مصر في ذلك الوقت. وأنها في طريقها إلى مصر سمعت عن أخلاق الأصبغ السيئة، فأقسمت بألا تكون أبدا زوجا له، ولما وصلت إلى مصر كان قد توفاه الله. وورد أيضا أنها تزوجت من عبد الله بن عثمان الخزامي، وهو ما أكدته عائشة بنت الشاطئ في كتابها سكينة بنت الحسين. أما عن أبنائها فكما ورد في الكتاب أنساء نسب قريش، والذي بنت عليه عائشة بنت الشاطئ قولها في كتابها سكينة بنت الحسين، أن السيدة سكينة أنجبت من عبد الله بن عثمان ثلاثة أبناء، وهم عثمان وحكيم وربيحة. عثمان وحكيم وربيحة، كما أن لها ابنة من زوجها مصعب ابن الزبير، وقد أسمتها السيدة سكينة على اسم أمها، أسمتها الرباب، وكانت شديدة الجمال، حتى أنه ذكر في التاريخ بأن السيدة سكينة كانت بتلبسها اللؤلؤ، فكان اللي بيراها بيقول بأنها ما ألبستها اللؤلؤ إلا لتفضحها، يعني إلا لتفضح اللؤلؤ، يعني جمال البنت الصغيرة ديت اللي اسمها الرباب بنت السيدة سكينة، جمالها غطى على جمال اللؤلؤ. ولكن بنت الشاطئ شككت في هذه الرواية، وقالت لعل هذه الابنة هي نفسها ربيحة، ربما تكون هي نفسها ربيحة اللي هي ابنة السيدة سكينة من زوجها عبد الله ابن عثمان، وإن الناس خلطت بسبب تضارب التاريخ اشتبه عليها الأمر. ولكن أغلب ظني والله أعلم إن السيدة سكينة قد أنجبت ابنة واحدة هي الرباب التي دفنت معها في مصر كما سنذكر لاحقا، وأن هؤلاء الذين ذكرتهم بنت الشاطئ ليسوا أبناء السيدة سكينة الكبرى، وإنما قد يكونون من أبناء السيدة سكينة الصغرى كما سنورد لاحقا في الجزء الأخير من الحلقة، فقد كانت هناك أكثر من سكينة. ولأن أهل البيت اعتادوا تكرار أسماء أبنائهم، ولأن التاريخ لم يكتب بإنصاف ودقة، ولم يتتبع سيرة آل البيت العطرة كما ينبغي، فقد اختلط الأمر بين السكينات، ومنه نشأ المشكلة، وبقى الناس يقولوا أن السيدة سكينة تزوجت 8 مرات أو 9 مرات، فممكن يكون ده بسبب أن الزيجات ديت أصلا مش كلها للسيدة سكينة واحدة، ولكن بعضها للسيدة سكينة الكبرى وبعضها للسيدة سكينة الصغرى، وسنوضح بعد قليل. السيدة سكينة كانت شاعرة وأديبة، ولكن كتب التاريخ لقلة ما ذكروا عنها لم يذكر من شعرها إلا الأبيات القليلة، من ضمنها الأبيات التي رثت فيها أباها سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، حيث قالت: إن الحسين غداة الطف يرشقه ريب المنون، فما أن يخطئ الحدقة بكف شر عباد الله كلهم، نسل البغايا وجيش المرق الفسقة، يا أمة السوء هاتوا ما احتجاجكم، غدا وجلكم بالسيف قد صفقه، الوليد حل بكم إلا بمن لحقه، صيرتموه لأرماح العدا درقة، يا عين فاحتفلي طول الحياة دما، لا تبكي ولدا ولا أهلا ولا رفقة، لكن على ابن رسول الله فانسكبي قيحا ودمعا وفي إثريهما العلقة. أيضا مما يذكر عنها وعن بلاغتها وشعرها أنها كانت تجتمع بالشعراء وتنقد الشعر بتاعهم، وكانت بتعدل عليهم، وذا مش غريب على السيدة سكينة، وقد ورثت البلاغة والفصاحة من أبيها سيدنا الإمام الحسين، الذي ورث البلاغة من أبيه سيدنا الإمام علي من جده المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك ورثت السيدة سكينة البلاغة والشعر من أمها السيدة الرباب، والتي أوردنا بعضا من الأبيات التي وردت عنها في رثاء زوجها سيدنا الإمام الحسين. فكانت السيدة سكينة من بيت علم ودين وفصاحة وبلاغة، فكيف لا تكون شاعرة وأديبة وهي ابنة الرباب وابنة سيدنا الإمام الحسين عليه وعلى أبيه وأمه وجده وآله أفضل صلاة وأتم تسليم. حب الحسين، حب الحسين، حب الحسين، وسيلة السعداء وضياءه، قد عم في الأرجاء تبصد تبصد تبصد تفرع منه نسل المصطفى. تبصد الله تغوى فهو الكريم. ابن الكريم وجده خير الأنام، خير الأنام الكريم. ابن الكريم فهو الكريم، ابن الكريم الحب. غرد أجمل النغم واصدح بمدحي لآل البيت كلهم، ويا فؤادي أفض فالحب مملكة ملوكها الآل والأحباب كالحشم، واستمطر العز من قرب لهم فعسى تفوز منهم بوصل غير منفصم. هم جيرة الله أعلى الخلق منزلة، هم خيرة الله أعلى الناس في القيم. مولاي صل وسلم ما أردت على رمز الكمال وآل البيت كلهم. عودة مرة أخرى مع برنامج آل البيت والجزء الأخير من حلقتنا عن السيدة سكينة بنت سيدنا الإمام الحسين رضوان الله عليهما. كما قلنا، من عادة آل البيت تكرار الاسم الواحد، ففي الحلقة السابقة أوضحنا أن في مصر وحدها 5 فواطم من سلالة آل البيت اشتهرنا باسم فاطمة النبوية، ولكل منهما مقامها المعروف. الأمر ذاته يتكرر مع السيدة مع اسم سكينة، فهناك أكثر من سكينة في آل البيت ممن عرفنا بهذا الاسم، وربما هذا هو السبب في الاختلاف على مقام السيدة سكينة الكبرى. أشهر هؤلاء السكينات السيدة سكينة الكبرى بنت سيدنا الإمام الحسين، والتي هي اسمها آمنة وأمها الرباب، وهي شخصية هذه الحلقة ومقامها بالمراغة في القاهرة. الثانية السيدة سكينة الصغرى بنت سيدنا الإمام الحسين، وهي دفينة الحجاز، والتي خلط البعض بينها وبين السيدة سكينة دفينة مصر، وهي التي اشتهر عنها ما فعله بها الأمويون بعد وفاتها حقدا عليها، فأجل خالد ابن عبد الملك ابن مروان أجل دفنها حتى تفوح رائحتها لأنها كانت دائما تقف له بالمرصاد، إلا أن الله تعالى حماها بأن سخر لها أحبابها من الناس بالمدينة حيث نثروا حول نعشها العود والصندل ما لم يعرف لأحد في التاريخ. السيدة سكينة الثالثة هي السيدة سكينة بنت سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الإمام الحسين، ومدفنها في الشام. الرابعة هي السيدة سكينة الصغرى بنت سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الإمام الحسين، ومدفنها في مقبرة الصدفيين بالإمام الليث بالقاهرة، ولا خلاف على دخولها مصر وأنها قد توفيت بها بكرا لم تتزوج. وبالشكل دوت عندنا أربعة سكينات، اثنين بنات سيدنا الحسين واثنين بنات سيدنا علي ابن سيدنا الإمام الحسين، وواحدة كانت تسمى الكبرى والثانية تسمى الصغرى، ومن هنا جاء الخلط في اسم السيدة سكينة رضوان الله على جميع السكينات وعلى آل البيت أجمعين. توفيت السيدة آمنة الشهيرة بسكينة بنت سيدنا الإمام الحسين عام 117 هجريا في مقر مقام السيدة سكينة بنت سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنهما عدة أقوال، منها أولا أنها دخلت مصر مع عمتها السيدة زينب رضوان الله عليها حين قدمت إلى مصر كما قلنا سابقا في حلقة السيدة زينب، ويقال بأنها عادت مرة أخرى إلى المدينة المنورة بعد وفاة عمتها عشان في حاجات كتير من خلال الحاجات اللي ذكرت عن السيدة سكينة بتثبت أنها كانت في المدينة المنورة في فترة طويلة، وأن هي كانت جلستها مع الشعراء وحديثها مع أكثر من حد كان هذا في المدينة المنورة، فقالوا هي أكيد رجعت بعد وفاة عمتها إلى المدينة المنورة. هناك رأي آخر أو قول آخر وهو ما ذكره الإمام الشعراني في طبقاته الكبرى، يقول بأن السيدة نفيسة لما دخلت إلى مصر والتجأت إلى عمتها السيدة سكينة الموجودة بالقرب من دار الخلافة، فكان هذا دليلا على أن السيدة سكينة عمتها يعني بنت سيدنا الحسين، فكان هذا دليلا آخر على أن السيدة سكينة كانت في مصر. قول ثالث أورده علي باشا مبارك والذي ذكرناه في الحلقة السابقة، علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية صاحب كتاب الخطط التوفيقية التي ذكر فيها وصف ومكان أكثر من ضريح من أضرحة آل البيت، في أورد علي باشا مبارك يقول بأن السيدة سكينة دخلت إلى مصر مرتين، مرة مع عمتها السيدة زينب والمرة الأخرى مع زواجها من الأسبق ابن عبد العزيز أخو عمر بن عبد العزيز، والذي كان قد مات حين وصلت إلى مصر فبقيت فيها إلى أن انتقلت إلى الرفيق الأعلى. دليل آخر على وجودها بمصر ما أورده محمد جلال إبراهيم في كتابه أنوار شجرة نسب سيدنا محمد، حيث قال السيدة نفيسة الكبرى بنت زيد الأبلج ابن الحسن السبط لما قام زوجها الخليفة الوليد ابن عبد الملك بتطليقها لاختلافها معه في حقوق الله عليه لعباده، رحلت إلى مصر إلى ابنة عمتها السيدة سكينة بنت الحسين قبل مجيء السيدة نفيسة الصغرى بوقت طويل، واستعادت شهرة صلاحها وتقواها فأمها أهل مصر وتبركوا بها كعادتهم مع كافة أهل البيت. وهذا يقطع أيضا بأن السيدة سكينة الكبرى بنت سيدنا الإمام الحسين كانت في مصر في ذلك الحين. كان للسيدة سكينة دارا هي نفس المكان الذي بني فيه أو بني عليه مقامها، وده كان أغلب آل البيت اللي كانوا بيجوا مصر كانوا بيسكنوا في مكان، المكان ده بيبقى مجلس العلم بتاعهم، ثم بعد ذلك بعد انتقالهم إلى الرفيق الأعلى بيدفنوا في نفس هذا المكان ويقام عليه الضريح أو المقام أو يبنى عليه هذا المكان مسجدا، يحول المكان إلى مسجد ويصير كعبة لكل من يقصد أضرحة مقامات آل البيت للتبرك بهم وللدعاء عندهم ولكي يسطع عليهم بعض من أنوار النبوة ومن أنوار آل البيت التي تحف هذه المقامات. جدد مقامها عبد الرحمن كتخدة سنة 1174، وعبد الرحمن كتخدة هو أيضا الذي جدد مقام السيدة فاطمة النبوية. عبد الرحمن كتخدة كان واحدا من أعظم الراعين للحركة المعمارية خلال العصر العثماني، وكان ذلك في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني، ثم جدد مقام السيدة سكينة مرة أخرى مع تبعا لوزارة الأوقاف. وكان ذلك تقريبا في عصر عبد الناصر أيضا. يقع مسجد السيدة سكينة بشارع الأشراف المتفرع من ميدان السيدة نفيسة، وهو الموجود في المراغة. خارج المسجد مضيفة، وهي عبارة عن ساحة ملحقة بالمسجد تقام بها الاحتفالات، ويقام بها المولد بتاعها. ويقال بأن هذه الساحة كانت المكان الذي تجتمع فيه السيدة سكينة بزوارها لينهلوا من علمها وفقهها وبلاغتها وفصاحتها. وقد دفن في هذه الساحة عدد من أولياء الله الصالحين. لمسجد السيدة سكينة 3 أبواب غير باب الميضاء كما ذكر علي باشا مبارك. الثلاثة أبواب طبعا احنا قلنا الميضاء المكان اللي بتوضوا فيه، ففي غير المكان الميضاء في 3 أبواب، بابان، واحد للرجال والآخر للسيدات، وباب ثالث وهو مدخل المقام. يوجد بالمسجد حجرة يقال بأنها كانت الحجرة التي تتعبد فيها السيدة سكينة إلى الله وحدها، يعني كان الخلوة بتاعتها، وهو متصل بالمقام بباب، يعني بينه وبين المقام في باب داخلي يوصل المقام بهذه الحجرة التي كانت خلوتها. وقد أصبحت هذه الحجرة الآن مخزنا. مقامها على يمين الداخل إلى المسجد في مقصورة نحاسية، ومن المشهور أن ابنتها الرباب دفنت إلى جوارها، كما ذكرنا بأن كانت لها ابنتها الرباب من مصعب ابن الزبير في بعض الأقوال، وأن ابنتها الرباب سمتها على اسم أمها الرباب، وأنها قد دفنت إلى جوارها. من الأشياء اللافتة للنظر لداخل المسجد كثرة المعلقات الشعرية اللي موجودة على جدران المسجد والمقام، فسبحان الله وكأن مسجدها قد أخذ من وصفها، وهي التي يعرف عنها الفصاحة والبلاغة وحبها للشعر، وكل القصائد معلقة في حب السيدة سكينة وفي حب آل البيت بشكل عام، وكأن مقامها قد تحول إلى منتدى شعري. سبحان الله، يعني هي كانت شاعرة وكانت تقيم الندوات الشعرية التي يستشيرها فيها الشعراء كما ذكر عنها أو كما حكي عنها، وأيضا قد تحول مسجدها إلى مكان يتبارى فيه الشعراء في مدحها وفي مدح آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زوار المقام أول دخولهم للمسجد بيؤدوا 2 ركعتين تحية المسجد زي أي مسجد، ثم يذهبون إلى مقام السيدة سكينة ويمسكون بحلقتي باب المقام النحاسيتين، في حلقتين كده ما طالعين من باب المقام بيمسكوا الحلقتين ويدعون الله ما شاءوا أن يدعوا، ويحركون الحلقات وهم بيدعوا. فدي من الحاجات الطقوس اللي متعودين عليها اللي بيدخلوا إلى مقام السيدة سكينة، بيدخلوا يمسكوا في الحلقات بتاعة باب المقام ويحركوها وهم بيدعوا ربنا بأي حاجة هم عايزين يقولوها، أو هم بيشكوا همومهم أو أي حاجة. وكما ذكر علي باشا مبارك في الخطة التوفيقية في وصفه مقام السيدة سكينة قال: ويجتمع على 6 أعمدة من الرخام، ومنبر من الخشب النقي، ودكة، الدكة مكان بتقعد عليها، وفيه خلوتان يسكنها الخدمة ومدفن، وبجوار القبلة شباك مطل على الضريح للسيدة سكينة رضي الله عنها، وهو ضريح مجلل بالبهاء والنور، عليه تابوت من الخشب من داخل مقصورة كبيرة من النحاس الأصفر، متقن الصنعة من إنشاء المرحوم عباس باشا اللي هو عباس حلم الثاني، وعلى باب المقصورة بيتان منقوشان على النحاس، وهما البيتين المكتوبين على المقام، يشوفها أي واحد بيروح مسجد السيدة سكينة حيلاقيها فوق خالص كده في المقصورة النحاسية ديت منقوش على النحاس من فوق خالص، بيتين مكتوب فيهم: مقصورة أتقنت لله صنعتها، تستوجب الشكر عند الله والناس، تذيع همسة منشيها مؤرخة من بعد طيب إحسان لعباس. طبعا عباس المقصود بيها عباس حلمي الثاني الذي بنيت في عهده هذه المقصورة. وأكمل علي باشا مبارك يقول في الخطة التوفيقية في وصفه لمقام السيدة سكينة، يقول: ويحيط بذلك قبة جليلة مرتفعة بها 4 أعمدة من الرخام، وإيوان صغير يجلس عليه القراء في ليالي الحضرة، وبأعلاها نقوش، وعلى وجه بابها مكتوب: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وهي آية قرآنية. وحضرتها كل ليلة خميس يعني يوم الأربعاء بالليل. كل يوم أربعاء بالليل بيكون في حضرة، الحضرة اللي هي الجلسة لذكر الله الجماعي، بيقعد فيها كده الناس اللي هم المحبين للسيدة سكينة ومحبين لذكر الله، بيقعدوا في المسجد يعملوا حلقة ذكر مع بعض وتسمى الحضرة، بيكون فيها ذكر جماعي. كل ليلة خميس يعني يوم الأربعاء بالليل بيكون في حضرة في مسجد السيدة سكينة، ولها مولد سنوي قبل مولد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنهما. وكتب علي باشا أيضا بأنه حين أنشأ عبد الرحمن كتخذ مسجد السيدة سكينة كتب على أحد أبوابه، احنا قلنا ان في ثلاث أبواب، كتب على أحد أبوابه: حرم يا بنت الحسين مؤرخ لسكينة تصبو المواهب كلها. وعلى الباب الآخر، الباب الثاني: ذا مسجد، ذا يعني هذا، ذا مسجد يا آل طه مؤرخ شمس هدى بنت الحسين سكينة. فده على الباب الثاني. أما على باب الضريح الباب الثالث كتب عليه: لك مظهر بنت الحسين مؤرخ لجها هنا التابوت فيه سكينة. ونختم حلقتنا بقصيدة من أروع ما قيل في مدح السيدة سكينة بنت سيدنا ومولانا الإمام الحسين، وهي قصيدة للشيخ سلامة الراضي شيخ الطريق الحامدية الشاذلية رحمه الله، حيث قال: إذا رمت العلا والعز فاقصد سكينة بنت مولانا الحسين، وعند مقامها فقف احتراما لتشهد نورها في الخافقين، لها الجاه العريض بلا نزاع وجود فاض من كرم اليدين، تأدب إن قدمت إلى حماها وحرك إن أتيت الحلقتين، تجد نفحاتها في الكون عمت وشاع الفضل بين المشرقين، فكم نظرت لمحسوب أتاها ففاز بسرها في الحسنيين، إذا المكروب ناداها بصدق تزول كروبه في لحظتين، تبرقع روضها بالنور لما تحلت بالرضا في الحضرتين، بها تتنزل الرحمات فينا فتقسمها لنا بالراحتين، أتينا حي سيدتي سكينة فكيف تردنا صفر اليدين. يا ربي صلي على محمد ما أشرق قلب الدر أشرق البدر في الظلام.